الحجبان حباغ سر حمال اشبلني بك هالقرس الحار كذا بلاد مرميدة سيدي مولاي ادريس يا عمر بساك اجدب اجدب يا البرقي يا ريس الخيط Thank you.